ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى. يا ربي صلي على محمد. Yeah. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله يا سيدي يا رسول الله لا إله إلا الله يا مرام رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي Oh.